السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنسأل بعض الأسئلة الخفيفة عن الدرس السابق فيما يتعلق بالمصلحة، تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. ما تعريف المصلحة؟ المصلحة إيش تعريفها؟ ما يصلح هكذا خمس أيدي ترتفع فقط؟ اللذة والوسيلة إليها، أيوة المنفعة، أحسنت. والمفسدة المضرة، أو التعريف الثاني الألم والوسائل إليه. نعم. بالنسبة للدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين إذا أطلق ماذا يراد به؟ الشريعة كاملة. طيب الشريعة إيش المقصود فيها؟ أمور الدين كلها، أيوة، من الإسلام والإيمان والإحسان. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب بالنسبة للتزاحم، إذا تزاحمت مصلحتان، ما هي الطريقة، أو ما الطريقة الأولى في التعامل معها إذا تزاحمت مصلحتان؟ تأتي بمصلحتان المصطلح. أحسنت. إذا تزاحمت مصلحتان، فأول شيء نفعله الإنسان الجمع بينهما، الإتيان بهما، التلبس بهما، هذه أول طريق. طيب إن لم يستطع إلا بفعل أحدهما، يقدم الكبرى على الصغر، يقدم الكبرى على الصغر. من يضرب لي مثال؟ مثال لكن كيف يتزاحم الفجر مع القيام؟ قصدك يمكن ركعتي الفجر. اي ركعتي الفجر هو اللي يتزاحم. رجل دخل المسجد والصلاة قائمة، صلاة الفجر قائمة، فبأيهما يبدأ؟ يبدأ بصلاة الفرض ويترك صلاة سنة الفجر القبلية. لماذا؟ لأن الفجر، صلاة الفجر أقوى، هي فرض. سنة الفجر القبلية هي سنة مؤكدة، سنة صلاة من السنن القبلية. طيب بالنسبة لتزاحم المفاسد، ما هي الطريقة الأولى في التعامل إذا تزاحمت المفاسد؟ يجب دفعهما جميعا، هذه الطريقة الأولى. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب إن لم يستطع الإنسان دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، فما العمل؟ أحسنت، يرتكب أخفهما، خف المفسدتين دفعا لأعلاهم، دفعا لأحلاهم. هذه طبعا يا إخوان تجري في الأحكام الشرعية، وتجري في الدعوة، حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، تجري في حتى بالأمور العادية، في أمورك العادية الآن تجري هذه الأشياء، حتى في تعاملك مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك. إذا تقابلت عندك مفسدتان ترتكب الصغرى لتدفع الكبرى. أحيانا يدفع الإنسان من ماله حتى لا يطلق زوجته. لماذا؟ لأن الطلاق مفسدته كبرى. أنت في الطريق الآن، اعترضك أمران، رجل توشك أن تصدمه، إما أن تصدمه ولا تصدم الجدار أو تصدم الإشارة، أيهما تصدم؟ ها؟ المقصود بأن حتى في أمورك العادية هذه تصنعها أيضا، تفعلها في أمورك العادية. في الدعوة لله عز وجل تعترضك مفسدتان ترتكب أدنى، إن لم تدفع تستطع دفعهما ارتكبت أخفهما دفعا لأعلاهم. ذكرنا لكم فيما سبق بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعدة. من يذكر لي دليل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ تفضل شيخ. أحسنت، هذا حديث صحيح. وسلم قال لولا قومك حديث عهد، فبقاء الكعبة على ما هي عليه على غير بناء إبراهيم في الركنين الشاميين مفسد، لكن المصلحة ما هي؟ المصلحة التي لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إقامة القواعد، والمفسدة حصول شيء في نفوس قريش يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من ارتدادهم عن الإسلام، فقدم المفسدة هنا عن المصلحة. من يضرب لي من القرآن مثال؟ أبو محمد. فيسب الله عدوا بغير علم، سب آلهة المشركين من التوحيد، مظهر من مظاهر الإيمان، لكن لما فيه فيه دعوة إلى سب الله من قبل المشركين تركت هذه المفسدة، فدرئت هذه المفسدة وإن كان في ضمنها مصلحة، كان في ضمنها مصلحة عظمى وهي مظهر من مظاهر الإيمان. مصلحة ماذا؟ مصلحة إعلاء اسم الله جل وعلا وبيانه. طيب، بالنسبة لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هل هي قاعدة مضطردة؟ قاعدة مضطردة يعني مستمرة؟ الجواب أنها ليست مستمرة، ليست مستمرة. طيب ما هو الجواب؟ ها؟ قلنا بأنها ليست مضطردة. أحيانا يكون جلب المصلحة مقدم على درء المفسد، أحيانا يكون جلب المصلحة مقدم على درء المفسد. من يضرب مثال؟ ها؟ تفضل شيخ. أيوة. أحسنت، هذه من الأدلة التي يصلح فيها استعمال درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة، ويستعمل فيها تزاحم المفاسد. هذا الحديث نص استعمل في القاعدتين، قاعدة تزاحم المفاسد وأنه تبقى المفسدة، يستعمل المفسدة الصغرى أو ترتكب المفسدة الصغرى درء للكبرى، وأيضا تستعمل فيها جلب المصلحة أنها مقدمة على درء المفسد. جلب المصلحة ما هي؟ بقاؤه على الإسلام والتوحيد والإيمان، أين دائرة الإسلام. والمفسدة هي نجاسة المسجد، هذه من الأدلة. إذن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ليست قاعدة مضطردة، ليست قاعدة مضطردة، وإنما هي قاعدة منخرمة، بمعنى أن أحيانا يقدم جلب المصلحة على درء المفسد. وبالنسبة للأمثلة والفروع دائما نحب أن تكون داخل أبواب الفقه، داخل أبواب الفقه، وهذه الأمور غالبا ما يكون في مسائل التقاضي، أيضا ينظر القاضي إلى ما فيه المصلحة أحيانا فيقدمه على ما فيه المفسدة، ما فيه المفسدة. ذكرنا لكم أيضا بأن مسائل الموازنة بين المصالح والمفاسد تخضع أحيانا لقوة الحكم الشرعي، فينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا تزاحمت مصلحتان نقدم أقواهما حكما، فالواجب يقدم على المسنون، وفرض العين يقدم على فرض الكفاية، والسنة الراتبة تقدم على السنة المستحبة، وهكذا وهكذا تجري القاعدة على هذا. كذلك المحرمات، المحرم يدفع بارتكاب المكروه، بارتكاب المكروه، والمكروه يدفع بارتكاب المختلف فيه، مثلا المختلف فيه ما يسمى بالاحتياط، الخروج من المسألة إذا كان فيها احتياط، إذا كان فيها احتياط. باب تطبيق هذه المسألة الفروع كثيرة جدا، كذلك ما يتعلق بأعم المصلحتين نفعا يقدم على أقلهما نفعا، هناك مصلحة متعدية نفعها متعدية تقدم على المصلحة القاصرة. ولذلك الآن أحيانا يتعين على بعض الناس الإمامة في الصلاة، يتعين عليه، يتعين عليه الخطابة، يتعين عليه التعليم تحفيظ القرآن، يتعين عليه. لماذا؟ لأن نفعه متعدي، وذلك لتأهله، يكون مؤهل في ذاته، فهو يرى بأنه يرى يعني يأخذ جانب الورع وكذا، فيقال له يتعين عليك ذلك. إذا وجد في الأمة قلة، وإذا لم يوجد في الناس من يحفظ ويعلم الناس أو يخطب أو يؤم أو يؤذن في المسلمين، لأن هذا من مقاصد الشريعة العظيمة. فاتني أن أذكر لكم بأن مقاصد الشريعة أو المصالح عموما المصالح ثلاثة: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. مصالح مرسلة، المصالح المعتبرة هي التي جاء الشرع باعتبارها، المصالح المعتبرة هي التي جاء الشرع باعتبارها، وهذه قد أجمعت عليها جميع الملل، وهي متعارف عليها في الأوائل والأخر، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. هذه المصالح المعتبرة وهي التي جاء الشرع باعتبارها، فكل مصلحة جاء الشرع باعتبارها فالعمل بها واجب، وهي خمس، سمى المقاصد الخمس، مقاصد الخلق: حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل. حفظ العقل ولها مراتب ثلاثة: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات. لها مراتب ثلاثة: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات. الضروري المقصود به الأمر الذي إذا لم يأتي به الإنسان، الأمر الذي إذا لم يأتي به الإنسان وقع في حرج أو هلك، ولم تكن حياته على استقامة، يعني لا بد من وجود الضروري. ولذلك الدين ضروري بالنسبة للناس، ولولا ذلك لأصبح الناس كالبهائم، فاحتاج الناس إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، فحاجة الناس إلى الدين ضرورية، ولولا ذلك لعاشوا عيشة البهائم. الضروري سلام. والحاجي هو إذا لم يأتي به الإنسان لم تكن حياته معرضة للهلك أو الوقوع في الحرج الشديد، إنما يحصل فيه شيء من الضيق مثلا أو تفويت بعض المصالح. وأما التحسيني أو التكميلي، سمى التكميلي والتحسيني، فهذا يتعلق بما زاد عن الحاجة من الأمور التي هي من قبيل الزينة وأكل الطيبات وما يتعلق بالطهارات، ما يتعلق بالطهارات. وزوال الضروري يزول به الحاجي والتحسين، ولذلك الحاجي يخدم الضروري، الحاجي يخدم الضروري، والتحسيني يخدم الحاجي. فإذا فقد الضروري فقد الحاجي والتحسين، ولذلك المكمل الحاجيات والتحسينيات هي خادمة للضرور، وهذا نلحظه بمقصد الشريعة من شرع الفرائض، من الفرائض التي شرعها الله عز وجل. الصلاة أصل من أصول الدين، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام، عمود الإسلام. فنجد أن هذه الصلاة هناك حاجيات وتحسينيات لتكميلها ولإبقائها. مثال إيش الحاجيات للصلاة؟ لا، بناء المسجد، بناء المساجد، هذه من الحاجيات. لماذا؟ حتى يقام الضروري الذي هو من الدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. كذلك هذا من الحاجيات لا نطيل التي تكمل الصلاة. طيب، من التحسينيات، طبعا هذه قواعد عامة يا أخوان، نحن ما نتكلم في الشروط والأركان، نحن نتكلم في المقاصد الآن. الكلام في المقاصد يختلف عن الكلام في الفروع. نحن الآن في درس قواعد فقهية، يعني ندخل فيه شيء من المقاصد. من التحسينيات اللي يذكرونها المكملة للحاجي والذي يخدم به الضروري، قالوا الطهارة والتجمل باللباس، تجمل باللباس. ولذلك نجد الشارع الحكيم لم يعفو في ترك الصلاة على أي حال، أليس كذلك؟ وذلك الصلاة يؤديها الإنسان ما دام عقله موجودا ونفسه تتردد في حال السفر وفي حال الحضر وفي حال الضعن وفي حال الإقامة وفي حال الصحة وفي حال المرض وفي حال السلم وفي حال الحرب وفي حال استطاعته للطهارة وفي حال عدم استطاعته للطهارة، يؤديها على كل حال. لماذا؟ لأنها ضرورية. طيب، بالنسبة للطهارة، إذا ما استطاع الإنسان الوضوء تسقط عنه الصلاة؟ ما تسقط عنه. طيب، إذا ما استطاع الوضوء بالماء تقعد التيمم. طيب، إذا ما استطاع التيمم أصبح فاقد الطهورين، لا بد أن يأتي بالصلاة على الحال التي يستطيعها، على الحال التي يستطيعها. بالنسبة للمساجد حاجية، يعني يقولون حاجية، ولأجل هذا نص كثير من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، لأن المساجد ما بنيت إلا لذلك. وذهب جمع من أهل العلم إلى بطلان صلاة من يسمع النداء ولم يجب، كما جاء في الحديث من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. جزاك الله عذر، هذا الآن ليس محله هنا بحثه. وجاء في حديث آخر في إسناده نظر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إسناده يعني ضعيف. حديث الأعمى دليل ونص في المسألة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، أو قال فأجب. فدل هذا على أن إعمار المساجد مكمل خادم للضروري، وهو إقامة الصلاة. ولذلك دائما يأتي التعبير بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة، دائما يأتي إقامة، إقامة، ما يأتي يصلون يصلون، وإنما يأتي إقامة، في إشارة إلى أن هذه، إلى أن الصلاة هناك ما تحتاج إليه مثل بناء المساجد، مثل ستر العورة، مثل غير ذلك من الأمور. ننتقل إلى ما يتعلق مثلا بقضية النفس. الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة، ولذلك هو من الضروريات. فالشريعة جاءت بالسعي في إبقائه وبالعمل على عدم زواله. الشريعة تأتي في الضروريات من جهة الإبقاء ومن جهة العدم، فالأصل في النفوس العصمة كما ذكر، لذلك يجب المحافظة عليه. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. ويقول عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن إبقاء النفس ضروري من الضروريات. ويقول وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. فلما كان الذمي نفسه معصومة تساوت مع نفس المسلم في الإبقاء. لماذا؟ لأنه دخل بعهد وعقد، فدل هذا على خطورة إزهاق الأنفس. طيب، إبقاء الأنفس يجب أن يكون بالسعي في ديمومتها واستمرارها، والنصوص في هذا كثير، النصوص في هذا كثير. ما ذكرناه فيما سبق من تساوي الأنفس في العصمة، قلنا بأن الأنفس تتساوى في العصمة، وذكرنا أيضا شيء من هذا القبيل. طيب، من الأمور التي الحاجية التي تخدم هذا الضروري الحدود. أو بعض العلماء يرى بأن الحدود من الضروري، لأنها في مسائل تتعلق بمسائل العدم للنفس المعصوم، وبعضهم يرى بأن هي في الحقيقة حاجية لإبقاء الأنفس. فالحاجة لإبقاء الأنفس يتم عبر إقامة الحدود، كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويقول عز وجل: والنفس بالنفس. إذن وجود القصاص خادم للضروري. الضروري ما هو؟ بقاء النفس معصومة من الزوال والعدم، فالقصاص خادم له. طيب، إذا وقع الإنسان في مرض، هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء أو دواء. طيب، هل العلاج من الحاجيات أم من التحسينيات؟ اختلف الطلاب. ها، من الحاجيات ولا التحسينيات؟ ها، تفصيل. طيب، طيب بسألك الآن، لو أنا رجلا مريضا مرضا شديدا وقالوا له عالج، سافر العلاج، قال: أنا صابر ومحتسب وأبتغي الأجر من الله، وأنا أعلم أن الله ما أنزل داء إلا وأنزل الشفاء، وأن هذا الدواء ليس مؤثر بذاته وإنما سبب، لكن أنا بأتركه لله، فمات، فماذا تعده؟ هل هو منتحر ولا ها؟ انتقض التفصيل اللي عندك. جزاك الله خير. ها؟ لا لا لا، يدري، يقول: أنا الحمد لله أنا عارف وكذا. لا، له ما أخذ بالأسباب، لكن يقول: عندي التوكل أعظم، يقول: عندي التوكل أفضل، أنا بتوكل على الله عز وجل. عبدنا إيه، هو ما أخذ مثل بعض السلف، ثبت عن الصحابة أنه ما تعاطوا الأسباب، قال: أعظم سبب التوكل على الله عز وجل. إذن هو تحسيني، العلاج تحسيني وليس من الحاجيات. ولذلك لو تركه الإنسان مع اعتقاده وعدم تعاطيه للأسباب وتوكله على الله عز وجل، فلا يعد منتحرا، لا يعد منتحرا. لكن ممكن أن يقال مثل ما قال أخونا الفاضل، أنه أحيانا إذا كان لا يصبر مثلا، يعني إذا لم يتعاطى الأسباب يجزع ويدخل في جانب اليأس في دائرة القنوط، ممكن يقال يلزمه يكون هذا تناول الدواء في حقه من الحاجيات، يكون من الواجبات عليه. أحيانا يحصل هذا، وهذا طبعا يعني ابتداء، يعني ما من إنسان إلا وهو يسعى لله، لكن أحيانا يكون بعض الناس عنده من التوكل واليقين بربه جل وعلا ما يجعله يترك العلاج. ولذلك جمهور أهل العلم على أن تعاطي الأدوية في ساعة الأمراض هو من قبيل الإباحة، وبعضهم يجعله من قبيل الاستحباب. جماهير أهل العلم يجعله من قبيل الإباحة، يعني ليس الوجوب، لا يجب عليه وجوبا، لا يجب عليه وجوبا، إنما يستحب له أو يباح له. إذا انتقلنا إلى ذكرنا الآن مسألة، نعم، إذا انتقلنا إلى مسألة العرض مثلا، الحفاظ على العرض، حفاظ على العرض من ذلك، لا عفوا العقل، ها قلنا الدين والنفس والمال والعقل إلى آخر المقصود، حتى لا نطيل نذكر مسألة العرض أو النسل. طبعا الأصوليون مختلفين في مسألة التعبير، أحيانا بعضهم يعبر بالنسل وبعضهم يعبر بالعرض، وبعضهم يرى العرض غير النسل، بعضهم يرى العرض والنسل أنهما لفظان مترادفان. يقول العرض هو الجانب أو الكشح، جانب الإنسان، وهي السمعة، العرض هي السمعة، ولذلك هدمها يكون بالقذف، والنسل يكون بالزنا. النسل هو التوالد وإفساد الفراش إذا كان من جهة الإفساد، والإبقاء عليه يكون بالزواج الصحيح، بالزواج الصحيح. نتكلم عموما عن النسل، نتكلم عن النسل. النسل الله عز وجل خلق الخلق وطبع فيهم حب، وخلق الذكر والأنثى وطبع فيهم حب، ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، وأيضا طبع فيهم وركز في نفوسهم حب الأولاد والذرية، كما قال عز وجل عن الأنبياء وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التكثير من النسل، قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإبقاء النسل عن طريق الزواج الشرعي هو ضروري من ضروريات الخلق، ذلك أن دولاب الحياة لا يدور إلا بمثلها، فلا يمكن للحياة أن تستمر إلا بالاستيلاد، والاستيلاد لا بد له من إيش؟ من نكاح شرعي صحيح، نكاح صحيح، لأن النكاح الفاسد هذا يهدم العالم. لماذا؟ لأن فيه إفساد للفراش، وأيضا عدم معرفة الأنساب، اختلاط المياه وغير ذلك. المقصود بأن المحافظة على النسل تتم عبر النكاح، فالنكاح ضروري من الضروريات، معنى لو أجمع الناس على تركه لا مرقوا من الدين، أجمع الخلق على تركه مرقوا من الدين. طيب، من حاجيات النكاح ما هو؟ من الحاجيات، بسم الله، الحاجيات مثل إيش؟ ها؟ لا تعدد هذا عندك نية وينها؟ طيب، من الحاجيات اللي تخدم الضروري، احنا فصلنا لكم ما نحتاج إلى إعادة، قلنا الضروري هذا لا تستقيم الحياة إلا به، الضروري لا تستقيم الحياة إلا به، والحاجي يخدم هذا الضروري، والتحسيني هو قدر زائد، بمعنى لو فقد لا يتأثر لا الحاجي ولا الضروري. فما هو الحاجي؟ لا أكيد هو الزوجة مختارة، الآن في زواج، ها؟ لا لا، يعني لو تزوج الواحد في خيمة عليه شيء؟ ها؟ لا لا لا، لا مو بضروري، مو بحاجة. أبو عبد الله، ها؟ أحسنت، الولي، نقول الولي، الحاجة الولي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. لماذا الولي؟ أنا ما قلت لك الدليل، أنا أقول لماذا الولي؟ لصيانة المرأة، أحسنت، لصيانة المرأة والمحافظة عليها، صيانة المرأة والمحافظة عليها، فالولي شرع لصيانة المرأة والمحافظة عليها وهو جانب قوي في جانب المرأة، جانب قوي. أيضا نقول العقد، العقد يعقد الرجل على امرأة ويشهر النكاح، هذا حاج، هذا حاج. طيب التحسيني التكميلي لا لا لا، التحسيني التحسيني التحسيني اللي اللي إذا وجد لا تتأثر مثلا، لا يتأثر جانب الله. لا شوية أحسنت، المهر، المهر والوليمة هذه من التحسينيات، من المكملات. كيف نعرف أنه من المكملات؟ نبي نسأل الآن، كيف نعرف أنه من المكملات والتحسينيات؟ سؤال، إذا تزوجت المرأة من دون ولي، مع توفر الولي، وجود الولي موجود وعدم ممانعته، يعني لا يعضل المرأة، لكن هكذا من عند رأسها تزوجت، ما حكم نكاحها؟ باطل على قول جماهير أهل العلم، إلا الحنفية طبعا، لكن جماهير أهل العلم على بطلانه. لماذا؟ لما ذكرنا بأن الحاجي يخدم الضروري، فدل على أنه حاجي. طيب لو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده مهر، قال أنا ما عندي مهر، وأتزوج امرأة ما عندي مهر، أبوها موجود ولي أمرها موجود، لكن أنا ما عندي مهر، ما عندي إلا ثوبي، تبون ثوبي؟ إن أعطيتكم إياه مثل ما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله والله لا أملك إلا إزاري، أنا أعطيتك إياه انكشفت عورتي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ التمس ولو خاتم من حديد. قال ما أجد. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. فدل هذا على أن المهر تحسيني مكمل، يعني بمعنى إذا فقد المهر لا ينهدم الأصل، لا ينهدم الضروري، بل الضروري باق. ولذلك يجوز تقديم مهر المرأة منفعة وليس عينا. مثل إيش منفعة؟ يعلمها القرآن، يعلمها الخياطة، يعلمها الحساب، يعلمها ها؟ يا ليت مثل هذه، الحين المهور غالي جدا نعوذ بالله. طيب عندنا تحسين، عندنا ما يتعلق بالوليمة، قال أولم ولو بشات. كثير من أهل العلم يرى الوجوب، وجوب الوليمة، لأنه نوع من أنواع الإشهار. طيب إذا ما استطاع يسقط، لأنه تحسين. نحن حينما نقول، لا نقول تحسيني في مثل هذا المقام، لا نعني أنه غير واجب أو كذا، لا، نتكلم على قضية مقاصد كليات عظيمة للشريعة، ما نتكلم على جزئيات، لا، كليات عظيمة للشريعة، لأن هي المقاصد هذه حقيقة هي كليات، هي قوانين عظيمة في الشريعة يأتي بها الفقيه بهذه الجملة. أما التفريعات لا، هذه طريقة الفقهاء وطريقة المفتين، ما ندخل فيها، نحن نتكلم على كليات عامة، الوقت أدركنا. لكن عموما هذا ما يتعلق بالمصلحة المعتبرة، وكل مسألة في الحقيقة من هذه المسائل لها يعني أحكام دقيقة، لعل إذا يسر الله عز وجل لنا لقاء آخر نبحثها في جانب المقاصد الشرعية، إذا يسر الله عز وجل نشرح شيء من المقاصد الشرعية. طيب المصلحة الملغاة، وهي المصلحة الملغاة، وهي التي لم تأتي الشريعة باعتبارها، هي لم تأتي الشريعة باعتبارها، الملغاة المحرمة، وهذه أمثلتها كثيرة. من ذلك مثلا مساواة الذكر بالأنثى في الميراث، والله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة الأولاد اجتمعوا من بنين وبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فيأتي رجل ويقول لا، من المصلحة أن نساوي بينهم، نساوي بين الذكر والأنثى، هذه مصلحة معتبرة ولا ملغات؟ ملغات. لماذا؟ لأنها مصادمة للنص الشرعي، للنص الشرعي. وبالمناسبة يعني ذكرت كثير، أنا قلت لفظة واصطلاح المساواة ليس من الشريعة، لم يرد في الشريعة لفظة المساواة في مسائل يعني التقسيم، في مسائل التوزيع، في مسائل كذا، وإنما جاءت لفظة العدل، العدل. لأن العدل قد يأتي في صورة مفاضلة بين اثنين، فهي هو العدل بعينه، هو المساواة إن صح المصطلح في مثل هذا السياق، لأن عقول الخلق لا يمكن أن تستقل بمعرفة المصالح على التمام، المصالح على التمام. ولذلك اللجوء إلى النص الشرعي أولا، النص الشرعي. ولذلك نحن في باب الشريعة نقول الأصل في النصوص عدم التعليل، الأصل فيها التعبد، الأصل في النصوص التعبد، هذا هو الأصل، إلا ما أظهر الله عز وجل حكمته أو ما أتاح لأهل العلم الاستنباط، كما قال عز وجل علمه الذين يستنبطونه منهم. وأما العادات فالأصل فيها التعليل، الأصل فيها التعقل، يعني استعمال العقل. أما العبادات فلا، خاصة ما جاء في ما يتعلق بالأعداد، مثل إقامة الحد فاجلدوهم 80 جلدة، مثل توزيع الميراث فلأمه السدس فلأمه الثلث الثلثين وكذا، هذه فيها التعبد المحض. ولذلك قال عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا من المصالح الملغات مثل تجويز الربا على أنه فوائد وكذا، هذا مصلحة، يقول والله استعمال الربا لكونه مصلحة تهم الاقتصاد وكذا، هذه مصلحة ملغات. أيضا ما يتعلق بمسألة ترك القصاص مثلا من القاتل عمد، من القاتل عمدا، فإذا قتل إنسان آخر عمدا فهذا حكمه في الشريعة القصاص، وهذا منوط بولي الأمر، يعني لأن مسائل الحدود ليست لأفراد الناس وليست لأحدهم وإنما لولاة الأمر. فيأتي الشخص ويقول لا، الأفضل مثلا نسجنه السجن مؤبد، هذا لا يجوز، هذه مصلحة إيش؟ ملغات. كذلك ما يتعلق ب يعني شيء من التي أشياء كثيرة في الحقيقة، يأتي بعض الناس ويقول لك والله هذه المصلحة تقتضي كذا، فننظر، فإن كان في مقابل النص فنقول هذه مصلحة إيش؟ ملغاة. مثل ما جاء حمل الذبياني أظن الذي جاء رسول الله وقال في مسألة لما كان عنده زوجتان فضربت إحداهم الأخرى فأسقطت ما في بطنها، فجاء حمل وقال كلام، فقال رسول الله ما أراه إلا من إخوان الكهان، جاء بسجع، قال يعني كيف هذا الطفل الصغير يعطى يودا، فذكر شيء من الكلام المسجوع، فقال مثلا ما أراه إلا من إخوان الكهان. هذه المصلحة الملغاة، مصلحة ملغاة حقيقية، مثل ما يتعلق الآن ما يسمى بالقتل الرحيم، هذا موجود الآن في بعض دول أوروبا، يقول لك رجل الآن ميت موت سريري، تعرفون بعض المرضى يصير عنده مرض عافانا الله وإياكم، وهذا المرض يجعله في المستشفى لكن يبقى على الأجهزة التنفس، يعني حياته يسمى حياة مستعارة، اصطلاح المعاصرين يسموه حياة مستعارة، قديما يسمونه حياة نباتية، حياة صدرية. فيقول بدل ما يتعذب، أو شخص مثلا مريض بالسرطان عافانا الله وإياك أو شيء ويتألم ويتعذب، فيأتي طبيب مثل هذه القصة اللي نشروها العامض، طبيب قتل 37 شخص، يقول أسمي الموت الرحيم، فيعطيه إبرة ويقتل، يقول أبغى ريحة من الدنيا، هذه يعتقد هو مصلحة، يقول أنا أشوفه يتألم ويتعذب مسكين فأنا بعطيه إبرة حتى يموت ريحة، هذه مصلحة إيش؟ ملغاة. لماذا؟ لأن الأصل في الأنفس العصمة والاحترام والتكريم، ولقد كرمنا بني آدم، فالجناية عليها بهذه الطريقة جناية خطيرة جدا. حتى ما يتعلق الآن بما يسمى بالحياة المستعارة وهي الأجهزة، الآن بعض الناس عنده موت دماغي، يسمى موت دماغ، نجد مثلا المجامع الفقهية، مثلا المجمع الذي عقد في الكويت، اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يقول ترفع الأجهزة، بمجرد رفع الأجهزة مات الإنسان، وبعض الفقهاء قال لا، لا يجوز رفعه ما دام أن فيه 1% أو جزء من 1% في أنه يبقى ويحيى، وجدت حالات فلا يجوز نزع الأجهزة، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. ولذلك وجدت فتاة في أمريكا أظن بقيت 12 سنة على السرير ثم كتب الله لها حياة، وجد أشخاص في الرياض حدثني أحد أشقائي وجدت حالات سنوات بقي على السرير ثم كتب الله له حياة، مع أنه يعني كتب التقرير عنه بأنه مات موت دماغي أو موت سريري مثلا، ومع ذلك بعد فترة كتب الله لهم حياة. عندنا النوع الثالث، المصلحة المرسلة. المرسلة وهذه المصلحة التي هي من قبيل العادات، وهي المطلقة التي لم يتعرض لها الشرع لا بإيجاب ولا بتحريم، وهذه تصلح لانتظام حياة الناس ويتولاه ولاة الأمور، لأن تصرفاتهم على الرعية منوطة بالمصلحة، مثل صك النقود وإنشاء الدواوين وترتيب حياة الناس، مثل الوزارات، مثل وضع أنظمة للسير والمرور، مثل تنظيم الوظائف من جهة بداية الدوام ونهاية الدوام، يعني من هذا القبل. هذه كلها مصالح مرسلة، كلها مصالح مرسلة، هذه الشريعة سكتت عنها، بل قد تجب أحيانا إذا كان فيها شيء مما يخدم حياة الناس. هذه المصالح المرسلة، مثل الساعات، وجود الساعات، الطائرات والأشياء هذه كلها، استعمال هذه كلها المصالح المرسلة، هذه الشريعة تدعو إليه. يعني في الأصل القاعدة العامة أن الشريعة تدعو إليه، أن حياة الناس تنتظم به، ولذلك لم توجد السجون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنشأها من؟ عمر، واشترى لها علي دارا في مكة، اشترى دار سواء خلاها سجن. كذلك الدواوين لم تكن موجودة، الوظائف ونظام الإدارات ما كان، لكن أنشأها عمر، بدأت من ذلك الوقت. صك النقود بدأ في عهد الدولة الأموية، بدأ النقود لها نظام ولها قيمة اعتبارية، وهكذا إنشاء المدارس أيضا النظامية، هذه من المصالح المرسلة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت يشير إلى قاعدة من القواعد الكلية المتفق عليها بين جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ومعنى القاعدة أن المكلف إذا وقع في أمر شاق أو في حرج جاءت الشريعة فنقلته من الحرج إلى السعة، ومن الحرج إلى اليسر، ومن الضيق إلى السعة، ومن الضيق إلى السعة. وأدلتها هذه القاعدة في الكتاب والسنة، وهي قاعدة مجمع عليها، قاعدة محل إجماع أهل العلم، وأدلتها في الكتاب والسنة كثيرة. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ويقول عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت بالحنيفية السمح. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وأفعاله صلى الله عليه وسلم كلها في التعامل مع الناس قائمة على اليسر. الأمر الآخر، وهي مسألة غاية في الأهمية، وهو رد على فهم مغلوط. كثير من المسلمين يعتقد بأن أحكام الشريعة مجردة عن كل المشاق، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك نشأ وللأسف عندنا جيل يعتقد بأن أي عبادة مشتملة على مشقة لا تنفك عنها العبادة فهي إيش؟ مردودة، وهذا غلط. حتى الآن عندنا يعني ثقافة جديدة إن صح التعبير، يريد الناس كل شيء بيسر ولا يبذلون في أي مشقة. الآن ما يسمون الحج، يقول لك حج ميسر مرفه، يذهب 5 نجوم و7 نجوم. الآن بعض الناس يذهب ويريد يحج في ظرف 3 أيام، حج الصاروخي وحج السريع وحج اللي كذا. هذا الحقيقة باطل، هذا أمر غاية في الخطورة. الأصل في التكليف أن فيه مشق. لماذا سمي تكليفا؟ لماذا كلفنا الله عز وجل؟ لما فيه من المشق، ونصوص الشريعة كلها تشير إلى هذا. لكن هنا المشقة التي لا طاقة للإنسان بها، هنا الكلام حول هذه المشقة التي لا طاقة للإنسان بها، يعني يقع الإنسان في حرج شديد لا يمكنه أن يأتي بالعبادة. يعني مثل رجل مريض لا يستطيع القيام في الصلاة، هل نقول يجب عليك أن تقوم في الصلاة؟ لا، وإنما نقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رجل مريض الآن لا يستطيع الصوم، يقول أنا مريض لا أستطيع الصوم، نقول أفطر واقضي يوما آخر. هذه المشقة التي قد تنفك عنها العباد. أما باقي المشاق مثل الوضوء في البرد، الوضوء في الحر، الذهاب إلى المسجد، الرجوع من المسجد، الذهاب إلى الحج، الرجوع من الحج، ترك الطعام والشراب حال الصيام، دفع الزكاة في مشقة على النفس، مشقة معنوية، طلع الإنسان من ماله كذا، باقي العبادات كلها فيها مشقة، لكن هذه المشقة لا تنفك عنها العباد. ولذلك هذا الفهم قاد كثير من المسلمين الآن إلى طلب العبادات التي ليس فيها أدنى مشقة. بل الآن للأسف الشديد يصنفون العلماء والمشايخ، يقولون والله هذا متشدد وهذا ميسر أو متساهل، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد نعوذ بالله. ولذلك العلماء يقولون بأن المشاق على 3 أنواع: مشقة لا تنفك عنها العباد، مشقة لا تنفك عنها العباد، مثل إيش؟ الوضوء في البرد، التهجير إلى المسجد مثلا يوم الجمعة، ها؟ قيام الليل مثلا، الجوع والعطش للصائم، ترك الشهوات، دفع الزكاة مثلا فيه ألم، يعني بعض الناس يدفع الزكاة يعني هو طلب رضا الله عز وجل، لكن يشوف ماله يذهب، لكن هذا في سبيل مرضات الله عز وجل. هذه مشاق لا تنفك عنها العباد، لا بد منها، ولذلك يجب الإتيان بهذه العبادات ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. ولذلك النصوص كثيرة، سنذكر بعضها إن شاء الله في القواعد الفرعية، سنتحدث عن بعضها إن شاء الله. النوع الثاني مشقة تنفك عنها العباد، مشقة تنفك عنها العباد، بمعنى أن للإنسان أن ينتقل إلى بدلها أو إلى أقل منها أو تسقط عنه أحيانا، مثل إيش؟ القيام، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه تنفك عن العبادة، ممكن تنتقل. الفطر في رمضان، المرض في مثلا إذا مرض الإنسان وما استطاع الصيام، مشقة شديدة يقع فيها الإنسان فتنفك عنها العبادة. فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيضا العذر بترك الجماعة إذا حصل مطر شديد ووحل في الأرض وظلمة شديدة أو حصل حر شديد لا يستطيع الإنسان يصل إلى المسجد، يعني حر كيوم الظلة ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هنا لا تجب عليه الجماعة. أو خوف مثلا سبع في الطريق أو شيء أو عدو، كذلك عدم الاستطاعة البدنية والمالية في الحج، ما يستطيع الإنسان لا بمال ولا ببدن أو لا ولا بأحدهما، هذه تسقط عنه العبادة في هذه الحالة. سيأتي إن شاء الله أسباب التخفيف وأنواع التخفيف سيأتي معنا، لكن هناك مشقة بين هاتين، مشقة بين هاتين هي درجة متوسطة. هذه المشقة يحكم عليها بالقدر الذي تقرب من المشقتين، مثل وجع الضرس، مثل جرح الأصبع، مثل الحمى. واحد يقول لك والله أنا عندي حمى ما أقدر أصل المسجد، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. ها؟ لا لا، يقول لك ما أصل. الآن يأتيني شخص يقول والله أنا معي حمى ولا أستطيع أصل المسجد، أصلي في البيت ولا لا؟ أنت كمفتي وفقيه تقول تسأله، تجتهد في حاله، حقق المناط، فتقول له أنت عندك أعراض، عندك كذا، تنظر في بنيته في جسمه، تجد رجل ضعيف البنية، أيضا تجده أدنى مرض يؤثر فيه ويسبب له أعراض جانبية، فتقول له لا صلي في البيت. لكن يأتيك رجل ما شاء الله يعني أعطاه الله عز وجل بسطة في الجسم، صحة وعافية، يقول لك والله أنا ضرسي يوجعني ما أقدر أصل المسجد، وش تقول له؟ تقول لا لا تذهب إلى المسجد. ويأتيك شخص يقول لك والله ضرسي يوجعني أنا ما أقدر أصوم اليوم، ممكن. أحيانا بعض الناس يختلف، لازم تجتهد في حالك. أحيانا بعض الناس يقولون إيش؟ يقولون بأن ألم الضرس يمثل عنده مرض خطير وعظيم، ما يستطيع، عنده إشكالية في أسنان. فما يمكن تحكم على الناس تصبغهم بالصبغة واحدة في الحكم، تقول كل من عنده ألم في الضرس يجب أن يصوم، يجب أن يحضر الجماعة، لا، تجتهد في هذا. هذه سمى المشقة التي بين المشقتين. فأنت ترى، فإذا كانت توصل الإنسان إلى مشقة تنفك عنها العبادة، أو مشقة يعني ممكن لا تحتمل فتلحقه به، وإذا كانت تحتمل تلحقه بالأولى. الآن الساعة 12، ما نحب نطيل عليكم. عموما يعني هذه مقدمة لقاعدة المشقة تجلب التيسير. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أهيب بالإخوة بحضور دروس المشايخ من الساعة 9 إلى الساعة 10، الشيخ غازي سالم شرح المنظومة البيقونية، ومن الساعة 10 إلى الساعة 11 الشيخ خالد إسماعيل جزء عام وفقهم الله عز وجل وأعانهما. فأنا أهيب بالجميع الحضور مع المشايخ يعني بدري لمن أراد وأحب، فق الله الجميع لطاعته. فضل، في أسئلة في شيء؟ فضل. نعم. إيه؟ هو التعبير بالمصلحة تجوزا، يقال مصلحة ملغاة تجوزا، لأن المقابل يرى بأنها مصلحة، يرى بأنها مصلحة. يعني مثل ما يسمى مثلا بعض الفوائد الربوية التي أفتى بها بعض المعاصرين، قال هي من المصلحة لأن الأمة تحتاج إلى مثل هذا، فهو بنى هذه على المصلحة، لذلك رد عليه، هذه مصلحة ملغاة، هذه مصلحة ملغاة. لا، الوضوء في البرد محتمل، لكن أحيانا قد إذا كان البرد شديد ويهلك الإنسان، يقدر بأنه إذا توضأ هلك أو اغتسل هلك، مثل قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، صلى بأصحابه جنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أنكر عليه، فقال: يا رسول الله، إني تذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، والآية: ولا تقتلوا أنفسكم، فإن اغتسلت هلكت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع الإقرار. فأحيانا يتحمل الإنسان البرد، وليس كل برد يعني ممكن أن يتحمل، أحيانا برد تكون درجة الحرارة يعني متدنية جدا، فهذا أنت توضأ أهلك. لكن الآن لو جاءنا شخص استفتينا والله الدنيا برد مثلا ولا أستطيع الجو بارد، نقول له سخن الماء، عندك سخان عندك؟ يقول أنا في الصحراء ولا عندي ولا أستطيع يعني كذا. نتدرج معه حتى إذا وصلت إلى قناعة بأنه لا يستطيع إلا أن يستعمل الماء في هذا الجو، تنقله إلى التيمم. تطبيقات التي تأتي إن شاء الله الدرس القادم. تفضل. غير معتادة نفس الشيء، بس اختلاف التعبير، ولا هي نفس الشيء. كيف الحفظ معكم؟ الجميع يحفظ؟ ها؟ ليش؟ سهلة. المنظومات جميلة جدا في الحفظ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.